بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سجود السهو. قال رحمه الله: والسهو في صلاة القضاء كالسهو في صلاة الأداء، والسهو في النافلة كالسهو في الفريضة. إذن السهو يعني النسيان، إذا نسيت شيء والشيء نسيت دا مرات يلزمك سجود قبل السلام، يعني أقوي صلاة كرنة تيني بري تيني بري أكوني دي سجود السهو، يعني قبل السلام لازمين اللي نسبري تيكوني أكوني سجود السهو بعد السلام نجاري أكوني، يعني تيغوي نار دايني غيري تيروي كامل دو كورنو دي رونيلي. طيب او صلاة غوي يعني دانا روي نغني كوني وبني نلي رو سجود السهو كتي نانو تيني ني بري صلاة إميكي حدر دورو صلاة وي نغني نيري يا وبني نلي غنونا صلاة وي نغني غا نيبري وي نغني غا كسرة رنلي تانا تانا صلاة نونا إمي يكوين صلاة نغا صلاة أو توقع وغني نين وبني نلي رو صحو كتغني مثل صلاة غوي حاضر رو صلاة نغن نر صلاة صحو غوغي يعني تيد نبيري ناغي قبليه كدغا كورنة باديه كدغا كورنة روكو نين جون برزاتو روكو كامل لكورنة غا كورنة عبدوني مانا وفرقا كدغا. طيب مسألة تانية، الصحو في النافلة كالصحو في الفريضة. نافلة صلاة غوي أجر ساندو صلاة غوي يعني صلاة غني كيغا صلاة ركوبا كيغا صلاة غوي بعد الصلاوات كيغا قبل الصلاوات فرائد كيغا كصلاة غوي أجر كر صلاة غوي واجب تنو غي صلاة بر واجب كرو صلاة بر واجب تنو غرو غي وصحو حاصل كي غني غني تيني دي بري غني فرات كان نافل غا سقو حكمونا قوي صلاة فرائد كغا صلاة نوافل كغا و تينيني بيرا سجود القبليه كي ديغا دينيس باديه كي ديغا دينيس ركن كامل كورني غا دينيس سكو ايني ايني كده برتاي ليري الا في ست مسائل تدستري ايني تنوني دارو دارو صلاة غوي نافلة اجر كي ساعت صلاة نغرو صلاة الفريضة غوي اما صلاة غوي مثل دور اصبر مغرب ايش الصبر كان كيف صلاة هوي غوي قباي مينا صلاة نوندلو كيف فرايت بركوية سوكو قبل المغرب يعني بعد المغرب قبل الظهر بعد الظهر قبل صلاة العصر بعد العصر جيو قبل صلاة الصبح بعد الصبح كايرو كاوسر ويدرا سلاني. طيب اذا النوافل كي يرغني كي غوينا سلاني غا صلاة الضحى غا سوكو صلاة كي ادرغو النوافل لي نوافل لي ما نو صلاة فرتن. طيب صلاة برخوي كي فرت كنا كوي فرتنو كي ادرغو النوافل برنان النوافل غرسا هو كرني ني فريضة نيري كدستري ناقوتنوني. طيب كدستك نقوي سورة الفاتحة غي بس صلاة الفرد بين فرد كنغا ركن كنغا صلاة النافلة بين سنة يعني سورة غرو حمد غرينا سورة غرينا كاغي صلاة الفرد بين سنة مؤكد كنرا صلاة النافلة بين سنة مؤكدة دوني والسر والجهر كبونا نغرينا غرو حرقا نغرينا كاغي صلاة الفرد بين سنة مؤكد كنغا صلاة النافلة بين سنة مؤكدة دوني وزيادة ركعة وركعني نبرة سنيني صلاة الفرد بيجي يعني سجود بادية دينرة برنسة وصلاة النفل بيجي ركعة يعني سنة استسنة سلام كيني مشراكي ديو قبل السلام كيني مشراكي ديو. طيب امر تيكي كدري غانداي امر كيكي نيرو اولا جاكي سورة الحمدوغي صلاة سكر فرد تمنيكي صلاة بر فرائك بيجي الفرد كنا بر نوافر كبيجي سنة سير ولا دليل غايدو ولا كتاب غايدو باريغو كي باريوي نيسو صلاة سورة الحمد كي صلاة أدر غو صلاة نبيجي الفرد تنا دار كي رسول صلى الله عليه وسلم كي أولا كي صلاة صلاة كنا تي أدر غو تقولي كي وسورة الحمد كي ريتا يوغنيني salang yog na Rasul sallallahu alaihi wasallam ki ay rakamena salamena idza lam tuqra bi umm alquran fa hiya khadajun khadajun fa hiya khadaj ki mana hoge stead roga salaine ke surat alhamdu kare kare yog ne ne yog ne izan nafila ke salar sala doye u sala gine ne surat alhamdu ke bi gon rokon ne sura kage sunnah sala sokko bi sir wal jahar ka sunnah bi gitan ne ziyadat rak'ati mumkin u salat an nafal nawafil don ne re gine salane rasul sallallahu alaihi wasallam ne gine salat al layl mathna mathna nako yani ugu salago re gine ki o bu gine salane gine ne suyi kare na salam ke ne suyi kare na salam ke ne bir salane gine hatna artagan na bi gine dina salane gine idan tega sokko ma ka bi gine gine ga mumkin nawafil ge u oru salat nawafil salane rakate ne salagine re wego korne re tera guru gine ne ne korne kisne isse seyde ge ulama kiye lakin setter de te dasta over kruwara ke usanne gine ke ayne ke bari delil ke dio ayne so bari ke enna guri u channe wa man qata'a an-nafilata amdan aw taraka minha rak'a aw sajda a'adaha abadan kinan yani ogi u sala nakir wadite jahizite sala karer awlegne ra sala ge salata nafila sala ojur sallu salane ge rakana qad salagna assalamu alaykum ge salawun la la qiyarat neul de tentarne te odor ne ke tie mesel ere ji be ye wigne ga te halal ne te gagane ke tigni ne genere kesum kayne salane lakin ti yoro bartar ke tie ni te bere rakaten salage gine kabere gine rakana qad salagna e ka salane ri ya salaw arso farad so farad amash la dai kinne yo illa salam ne ulde te salam tayib iza kan misl salat al nafila ne le salage mi gini mumkin to takri mata onur takri sala ki salage ne farad kira orko raka orko ati orko wa ne riga raka ne wa ne riga ur qur'ai kana tabar nang maraka ne wa ne gini togine re kusune salan ugui urukor junire tere salage mi ngin salatar ni alas dan ona ga arak rukun korni baik taraka minha rak'atan yani go gine araka na pati korne ni dali au sajdatan au sujud na ko sujud gine re sujud sujud go gine aadaha abadan mana kayara abdul salam gine ومن تنهد في صلاته فلا شيء عليه الا ان ينطق بحروف طيب تنهد في صلاته تنهد مثل او اغبي اغبي اغبي اغنرا غني كي صلاهات ليس لك فلا شيء عليه الا بري حرف كده ناني سيرك غسيني تو بري تدي اما تورا دوني صلاهاتك لو واذا سهى الامام برقص او زياده سبح به الماموم طيب اي امام دون صلاه نيرو صلاه كاني ناغ سياري كاناغ سياري مثل ركعني ارو سياري او ركوني ارو سياري او سجودني ارو سياري او كسيني صلاه ركعني كسيني او سجود كي وقت سجودني يعني سبح به الماموم سبحان الله يعني ماموم يعني امام غير سبحان الله يعني o subhanallah ina ini ini imam ge ima goro ne ke ere ne halat ke ne ga subhanallah ina ogri ki no goy gene ko do goro gene re en na gora ke ko warni ngo ti do diri ti dana dire ne ge shakke de ngo hit kine en na sanni yani izan una subhanallah gene wa ta dura ga ki na imam ne ni ni ima imam ge hawle gene re ti ne na ure ima heme gene ga bal ke de ne ti do story wa idha qama al imam min rak'atayn فسبح به فإن فارق الأرض فاتبعه طيب إمام جي ركعتين دو صلاة جينا را إن تياد جرين النجي إن نارو ويغور جوين إما واتي دول دول كده ليه sala arab arba raka ke diga araka we ke diga ge sutti kada ne nenne te yad gare na ra udora we gor boin imam ge sutti gare sala ge na ra araka sutti sala ge na ra ke enne te yad gare ndo biere we gor boin iye we gor boin ayni ngo subhanallah inai u subhanallah inai an nar hit kine an natiya to gare gina gana go gine ngo shira na kwa gido sala wa tamam tayib subhanallah ina ina so bar ar go gina awni ema u go gina awn de tege subhanallah ina ini gage hitigo hitkeira hitigo go tu egene lano isegra dar ke ar be ngi te qiyam do awni rakane dar rukun ne awri julus koy enete yad gare ne sunna gane ke berruti farat kine o bado ina so farat kraye sunna hikine ke slogne sunna gro farat kero ga ber nuri kenu farat ke kenu ema ke berruti farat te ke ucha enne te yad gare ne na ne sunna sunna dara farat ho yinna so ti aun de te hikine ke slogne ta u hikine ke tiro subhanallah ne go ina onde tara subhanallah ne tadu kina kitro u kina ketigini ni sujud badi e kedi sala go sahiri sujud bada salam edri tayib u kara hit kinor o mamun ke kirnili gaire imam ge go gina aone ge sujud ti da ade tashahhut dare julus al wasatto tashahhut dare se subhanallah be so ar go gina aone ge ne o ber nir kuli ge tabarbe ema sala anda arogni julus al wasatto tahiyatto ke arogni oro sala begin na tadarin no teni sujud qabla salam be denaga ke ro sunna ke arogndo ke ti ko gna ga salam tamam ni tayib wa in jalasa imamaka fil ula aw al thaniya faqum wa la tajlis ma'ahu imam arakana ko te ko warne re enne yete yad garni arakana ko ko warne enne yete yad garni arakana ko ke enne te yad garni yo berbiere na ko ko warne re ay suti ke dagi ne enne yete yad garni subhanallah dali subhanallah dali ogun emeno tel ne ne na ko arakana ko ko warne na araka na ko sujudina kala kaina ne ne kala sujudina na goina na imam en subhanallah dere ogul ba so araka na ko korne araka suti kada gina ogul subhanallah dere ogul emen ne ne ne na go goino ne imam na yiro imam ke normal doran ne ke ne ki en na go doran ne tayib idza kan imam gisa araka watte kaga dara enne araka watte kaga dara maghrib to tigi durga usurga ishega arba araka kiri araka waye kaga dara enne kiriya na kero ne dare subhanallah dare tayib wa in sajada wahidatan wa taraka athaniya fasabbih bihi araka me ana sujud suti kidi sajana ko de sajide gina re ko yi dare iye goyne re no tere subhanallah dar wala taqum ma'ahu soyego jenene ne goyna goru subhanallah ne yi tayib subhanallah ye wuna ra jagna goyna on eme imam go so akit araka ke sujud na ko ikerna goyna on ege sujud na koyte kerde kernai hitiga inna subhanallah ege so imam enna do di enor goy gen araka ko yirewri eme ay note o ma mun gen note eme to war de ge imam dai dere sujud ki sujudi dari lan sujudi oro kon ni imam ke data bar imam goy na woni subhanallah e wune kero eme to sujud ki sujudi dara udara imam tabar tebu ma sujudi dadare imam tabar de dadi ni imam ko gina jan gina gere gina kera araka ne ko horna gina re utur tabar ding ar araka ki kibi gina kera suitu ke jay mana ora kan ne wete imam jan dai eme ki halal erdege sujud ki dai sujud imam do dari ki dai imam tabar de ajan sujud ki korne dari gina ne bero jan dai jan gina gere gina ur kurtiye kera kibi gina utur hebi dari ar suitu ki tege wala wala tiri wala araka araka ta dabara wala tadura kata surati imam ki janda ya rabbal alamin imano tari imam araka sujud dari ki daire imam otira tabar rukur tinta sujud ta inta abra dari salat ararengo ema araka ki sujud na korege ke di oto araka ke rasul di raka na daire re araka sujud suwi kiri ke kor kor nang dro nesu imam ge goy gene ya ko alen te kor de ewu gene goy jale te kor de o sala o araka o sala wa te gene na sokko goy jale re araka ki kor de re dro salam ke de uto de gene ne imam bar sala ga batle ke re sala nang dro te sala tu ge ko ay tayib u bada de de ne sujud bada salam te de ne araka ne sujud ra kanda dai di do ziyada ne so sujud kiri wa in zada al imam sajdatan thalithatan fasabbih bihi wa la tasjud ma'ahu imam go gine da sujud wa tisa yudiri sujudina hitkine anna kera sujudina ima sujudindo ema mafrod ke ke tashahud ega hitkina tashahud o kirna ke goyine ega goyine nando kele hitkine ena da kele sujud tu kagin kam gane sujud ke hui uwe gane hui uwe kira riyo ema nutte subhanallah edel la la la subhanallah ebe ga sakti ko sujud ti sujud ee sujud egine sujud tu kagin ema te unutte la la sido sujud ke sutu sujud dali todero ima ber wegor ye siri edro wegon yo ti yo gi bi sido tay imam go gina ara ka magrib ki wati sala gina ra istigor go gin subhanallah dar la la tar yunun yo gin ima go dara isti sandar no tar ha go dara go dara ro so ede tay imam go gina sala dor ge isti de sala gina ra ho gor go gin no tar subhanallah idal lola awul takenu de subhanallah idal awul ngini to goy dara to skuli nya shan sala yo e ga dara istiga sala dara ya tara hoy gon yo bai eh so ire salam kayro o goy salam isel istiga sala ganara hoy gor goy gene ge ima o kone ma sala ba sta tri balke de ne sala ga istiar hoya agen oge sala ke saatu de istiar ho ya gano ki imam siri wa shakkidi sala yo la la isti la ho itru mena shakkidi shakkidi ka imam siri o yaqin ki de sala ke akittu isti ko do ge boyno sanni ber iri o ber ko do kiri o sire en ga sala ko batle se o sala ke isti ko do ge iri imam sira ho isira ke go yin ga sala ko batle se ni tayib nda zanu sala ko batale o kudoki sala ke dara ya ke dara ko doge imam go yinde de go yini men da ki de sanni o no gona sanni halati imam ge siliber o yiro o bar sala ke ke dara ko doge imam siira ko yi go saire ge andan do sala kare ti yo ko worne tili ne so par san sala ko batale tayib suyira sawlan mena atagne nene wa idha sallama al imam قبل كمال الصلاة سبح به من خلفه امام جي صلاة اربع ركعات كده سوتي كده سلام كي دور رگا اسور رگا ايشيگا ركعه سوتي كده سلام كي امانو تل سلام كي دار ولا لا لا كي دو سبحان الله دل طيب سبحان الله دل اسو sala sokke dare da ki de subhanallah ibegin ime barika sa dondra sala ke dare ne subhanallah ibin da ki imam go baraki lala sayna imam sala kana ki dar sala kana suti kadane suti aroy lala e raka suti kadagi lala e raka isti kadagi sala tamami oge akonega sayna sala antara aroy osako ya aroy da idi ema sala kare re tunya barike ga say sayna nane sala ke dare sala me ke bi mene subhanallah ye da ke gine sayyidna salata rakatani salana ne kana raka isti salano lala sala kidare isti salager ora wogina sayyidna salan tara aroi sala aroi rakatan do tiuna tiri kana raka suti ke suwei o nawr abur jale gin nasu imam go ina imam taire de notini ime kana dara Allahu akbar kada sala kere de ri tineuri ke gra go gina kotor ti enega doyina di hottar ke tiye nega hitkina kala kador ke tiye uciar en salam ke kidor en Allahu akbar gena ka bere gena goyena arakaten goy kaso ido ke gade u salam ke kigini sujud bada salam ker ne gene ne barti wi kasade do soko hot kina ga masala tu dirar kaso izan mumkin gena sala karim bari kasan subhanallah ina amina sayyidina tara sala nawdai tora nawdai sala gyo eh araka suti aroy araka suti yenno nara aroy e o bari ni si aro bari si e sala aroy eh eh go ina sala dar bay batle na ro ke dai din dara ko mase na tarnere suidu bare salam ke ni ni sala no der ray ala sa fayit tayib u imam ke dar ganda kala do la la la e sala sala ba bin fadri ba sala no ya zora e sala yis kidare Sayyidina tara sala aroy sala aroy doy andang dak ibar sala bab min fadri ba salam ay sala iki daray notel eme ore gade mi sanda sala tu suyi ke suyi sala darara Sayyidan ba sala wa sida dai edina gade mi na sala ta san kiti na ke dara Allahu akbar gnara ko ma sa gna suyi sala gni ni ni salam ke kere sujud ba ra salam ker ni ni ni sala tu ki daray Sayyidina ro Sayyidina ro sala goro bari noni to emete u salatu gi bari ke sada Sayyidina ga te na qashit de Sayyidina bari ke se tu ga ke sada o brother la mushkila na ko akhir o sala gana na wada yo Rasul alayhi salatu wassalam salak salas hadith sahih Bukhari wa Muslim doyi al salani Rasul sallallahu alayhi wasallam rakat arba rakat rakatain ni sala gana re ke o sala sel do go gina kotor ner joirti ya magar takita yere ma ko kitar shabe ki na na kikir ki dubule kama kana ni hadis barta idi wa hadis rawayin idi ri o ga dari abubakar ga umar ibn khattab ga iri rasul sallallahu alaihi wasallam kida yani o gi damlu bari buldu ne so halat kin na hasil kagne rasul na halten dai gi ne kida ilnu ne so kama gi ni o ne o ma juse ni rasul sallallahu alaihi wasallam do be jambak ne dana zulye de ngene ri ma juse yo o ma juse do ko ngene ya rasul allah ye iriri rawo hadis ki iriri o sukke ni ru o embe ki ni ru o jan ngene sura en do ayniya he wo hite ke ngene sala do tim ngene rakaten si eri alhamdulillah ngene ki re jamara ko sura ngene kay ngene to o ber ku ro kame ngene o ki ma juse do ayniya ya rasul allah nani beri aro sala ge arabana suisa no gune ayete isna ge suisa ne gini rasul hikya na wado heru eti beri ga yose aya ga te kyo no se gini ora kana kemen ora ge ri kyo na ya rasul allah u kana ayete kyo no gune ni ne berani le go rakata ne sala na le gini rasul sallallahu alaihi wasallam hikya na o koi do her ogar bari din si agni ogar bari din si a era katane sala era agni eh ya rasulullah era katane sala na le bari wosi egin ke dara hitte gana kitte en na dor en na re kabere gina re bo gina ara katane sala gina re u sala salam ki kido ando sujud bari ekirni ima salang naure yar wala khala leke dina kostori salang naure yar khala leke udega kostori sawa sawa begita anna rasul sallallahu alaihi wasallam karna hadis sahih bukhari muslim duye abdo ina so u salage khala karna hatta bari ga ser junigage tastori salage lagina kelat dia tadu tenge lala araga na kisro araga ostorni yo jora ko akuri araga sala farat kuy ogo ber kisri badal obanegi ki ostorna salani bigi farat ke nabi o jora wa kure na obdo ina so notte dala sala ostorni bo duru ema begir atna shar dars to kasar ke bab sujud sahu ema be dars akhir kasade begiru sujud sahu tokena khatame gene 12 درس بغرا والناسو ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله اوكي سبي كاو جورنكي كي اوكي داني بك ربنا سبحانه وتعالى فهم جنكي كي وانا ربنا سبحانه وتعالى تدو وكرت كي ميقال تي تيركي دي كي ربنا صلاه سقعد رينا كي ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله اوجر سلام ميزانك نلجك السلام عليكم ورحمه الله.